تفضل. السلام على رسول الله. طبعا دي المحاضرة الأولى في دورة تعليم النقد النصي للعهد القديم، سنتين في الدورة شرح كتاب Recovering the Text of the Hebrew Bible للمؤلف بول كايل ماكارتر. كتاب مهم للي بيبدأ في دراسة النقد النصي للعهد القديم، كتاب مش متعمق لكن هو كبداية كتاب ممتاز، ما فيش أحسن منه كبداية. احنا هنبدأ في شرح الكتاب، مش هنبدأ من أول صفحة، مش هنبدأ الناس تفتح معايا الكتاب طبعا عشان تتابعوا معايا، مش هنبدأ من أول الكتاب، احنا هنبدأ من ورا، هنبدأ نشرح من ورا من صفحة 76. الرابط فوق، لأن أنا مش أدمن، مش هقدر أنزل الرابط يعني فوق في ال، لو حد نزله من فوق مكتوب في البانر فوق. ان شاء الله الدورة هتكون يوم الخميس بالاسبوع ساعة تقريبا، ان شاء الله تكون في حدود 20 محاضرة، ان شاء الله تقريبا يعني 20 محاضرة. المحاضرة ان شاء الله تسجل وتتحط في المدونة وفي مستوى الفرقان او الدورة ان شاء الله مش يقدر يحضره. طبعا زي ما قلت ان المفروض ان الغرفة تكون مغلقة، لكن ظرف معين مش قادر نقفل الغرفة النهاردة، وبعد كده الغرفة تتقفل. يعني الاخوة اللي عاوزين يحضروا معانا تابعوا معانا المحاضرات ان شاء الله اول باول، لازم يسجلوا في المدونة ان هم هيحضروا، يكتبوا النيك نيم بتاعهم عشان نقدر نبعث لهم دعوات وقت المحاضرات ان شاء الله تعالى. علم النقد النصي للعهد القديم العلم مهم جدا، لا غنى عنه لكل دارس للعهد القديم، يعني اي شخص جرب بتاع الكتاب اللي تحت، يعني اي شخص عاوز يدرس الكتاب المقدس لازم يكون مستفيد من ثمرة النقد النصي للعهد القديم. يعني نص الكتاب هو اصلا المفروض ان هو نتاج عن علم النقد النصي، تفسير الكتاب معتمد على النقد النصي، كل شيء متعلق بالكتاب المقدس هو في الاساس متعلق بالنقد النصي. احنا نعرف ايه هو النقد النصي، وهنعرف اهميته، هنعرف قواعده، وهنعرف ازاي احنا كمسلمين نستفيد منه. الكلام ده كله من كلام بول كايل ماكارتر، هنشرحه ان شاء الله بالتفصيل حسب استيعاب الناس. هنبدأ شرح الكتاب من صفحة 76 وبعدين نطلع فوق تاني. صفحة 76 المؤلف بيحط كلمات اللي بيستخدمها في الكتاب، الكلمات المستخدمة في النقد النصي، أسماء مخطوطات، أسماء مصطلحات مشهورة، مصطلحات مستخدمة دائما، هو عملها كايه مصطلحات موحدة كده في نهاية الكتاب. طبعا هنبدأ بالمصطلحات دي عشان لما نشرح الكتاب نفسه يكون الكتاب مفهوم، يكون الكتاب مفهوم. لما مثلا اتكلم في كلمة معينة واقول مخطوط حلب، نكون عارفين مخطوط حلب هي ايه، لما اقول مخطوط لينجراد نكون عارفين مخطوط لينجراد هي ايه، لما اقول مثلا كتاب والكاري عارفين ايه المخطوط السبعينية، نقول السبعينية، نقول الفاتيكانية، اي حاجة نكون عارفين الحاجات دي كلها هي ايه. فاحنا عشان كده هنشرح الاشياء دي في الاول بداية من صفحة 76 من ترقيم الكتاب. الكتاب معايا اول شيء في الكتاب بيقول أليبو كوديكس، بيقول أليبو كوديكس يعني مخطوطة حلب، مخطوطة حلب. انا هديكم رابط المخطوطة تحملوها للي حابب يحملها. مخطوطة حلب طبعا أليبو كوديكس اللي هي ترجمتها للانجليزي. في بعض الاخوة والكتاب او الكاتبين لما بيكتبوا في النقد النصي او بيتكلموا عن المخطوط بيقول مخطوط أليبو، طبعا ده خطأ، هي أليبو اسم يترجم، فنقول مخطوط حلب. طبعا كتير من النصارى حتى لما بيتكلم بيقول مخطوط أليبو، ما فيش حاجة اسمها مخطوط أليبو، اسمها مخطوط حلب، مخطوط حلب. مخطوط حلب هي من اهم مخطوطات، هي من اهم، ما تقلقش يا عمر ان شاء الله، هي من اهم مخطوطات العهد القديم، من اهم مخطوطات العهد القديم. خلينا بس نمشي يعني متدرج عشان من يعني ما نفصلش في اشياء لا تحتاج التفصيل وبعدين الناس تمل او الناس تشعر بصعوبة الدرس. مخطوطة حلب دي مخطوطة من مخطوطات العهد القديم، وهي من اهم مخطوطات العهد القديم، من اهم مخطوطات العهد القديم. تسمى حلب لانها كانت محفوظة في معبد يهودي في حلب، كانت محفوظة في معبد يهودي بحلب، وحاليا هي محفوظة في القدس المحتل، محفوظة في القدس المحتل. مخطوطة حلب هي من عائلة النص الماسوري، وهنتعرف بعدين يعني ايه كلمة النص الماسوري. لما اقول النص الماسوري هنعرف بعدين يعني ايه النص الماسوري، لان كلمة النص الماسوري هي اكثر كلمة مستخدمة في العهد القديم، في نقد النص العهد القديم وفي دراسة العهد القديم عموما، اكثر كلمة مستخدمة هي كلمة النص الماسوري. وطبعا بقول كلمة كارتر الماسوري بالسين، يعني ده من كلمة مصر يعني يستلم. بقول كلمة كارتر يتكلم برضو عن نص الماسوري في المصطلحات اللي بتكلم عنها في اخر الكتاب اللي هنشرحها ان شاء الله. فهي من اهم ممثلات النص الماسوري. مخطوطة حلب كانت تعتبر اقدم كالعهد القديم، خلي بالكم يا اخوة، اقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم. طيب تاريخها كامل، هي اقدم مخطوطة كاملة لأسفار العهد القديم النصف الاول من القرن العاشر الميلادي. طبعا شيء صحيحة يعني تصعق اي واحد بسمع الكلام الاول مرة. اقدم مخطوطة كانت كاملة لأسفار العهد القديم ترجع للنصف الاول من القرن العاشر الميلادي، العاشر الميلادي. عندنا مخطوطة حلب كانت كاملة اللي حصل في 1947 تقريبا، احترق ربع المخطوطة، احترق حي الله من الصومة، احترق ربع المخطوطة في المعبد اللي كانت فيه، احترق منها يعني اغلب الاسفار الخمسة التوراة، واحترق منها جزء من نشيد الانشاد، حاد سفر الجامعة الى نهاية الاسفار، يعني احترق سفر الجامعة والمراسي واستير ودانيال وعزرة ونحمية، احترق منها جزء كبير. طبعا تفاصيل الجزء اللي احترق منها مش مهم. احترق ربع المخطوطة، يعني احترق منها ربع المخطوطة. وعليكم السلام. احترق المخطوطة حلب ربع المخطوطة، فهي كانت اقدم مخطوطة كاملة الى ان احترق هذا الربع. يعني لما نعوز ندور على النص من الاسفار الخمسة مش هنروح ندور في مخطوطة حلب. الحريق ده حصل سنة 1947 تقريبا في الاحداث اللي كانت بين العرب وبين اليهود. يعني طبعا حصل ان احترق الجزء ده من المخطوطة في هجوم على معبد من المعابد في حلب. سفر عزرة الاسفار اللي احترقت لنا بالضبط عشان لو حد عاوز يكتب، من تكوين 1 من اول تكوين حتى تسنية 28-26، من تكوين 1-1 يعني من اول تكوين الاول كتاب مقدس من اول بلشين في تارت الى تسنية 28-26، ده الجزء الاول. الجزء الثاني من نشيد الانشاد 12 الى نهاية الاسفار، يعني ايه؟ يعني شير نشير من 3-12 وبعدين سفر الجامعة، سفر المراثي واستير ودانيال وعزرة ونحمية، كل الاسفار دي احترقت، كل الاسفار دي احترقت ضمن محترقة من مخطوطة. فهي كانت اقدم مخطوطة كاملة لاسفار العهد القديم، لكن لما احترق الجزء ده منها حل مكانها مخطوطة اقدم، مخطوطة اخرى هي مش اقدم لكنها اكمل مخطوطة. طبعا مخطوطة حلب من اهم مخطوطة العهد القديم، وهي النسخة او هي المخطوطة اللي هي اعتمد عليها في نسخة، هنتكلم عن الكلام ان شاء الله بالتفصيل في نسخة ان شاء الله يعني العلماء بيعدوا فيها ان هي تخرج ان شاء الله في السنوات القادمة ان شاء الله. النسخة ده تكون معتمدة على مخطوطة حلب، هتكون معتمدة على مخطوطة حلب. نسخة نقدية، يعني نسخة نقدية يعني نسخة زي اللي ماسكها في ايدي دلوقتي، نسخة الـ VHS. النسخة دي فيها نص مخطوطة معينة وفي الهامش تحت الحاشية تحت مكتوب التعليقات النقدية، يعني الكلمة الفلانية مش موجودة المكتوبة الفلانية وهكذا. فالنسخة اللي يعتمد عليها العلماء في المشروع اللي بيعملوه إن شاء الله هيكون معتمد على مكتوبة حلب ويكملوه بنسخة بمكتوبة لينجراد. كل التفاصيل دي مش مهمة أوي، اللي يهمني إن مكتوبة حلب تاريخها منتصف القرن الأول، منتصف القرن العاشر ميلادي، النصف الأول من القرن العاشر ميلادي، وهي من المخطوطات المصرية. عن ما ينفعش أقول كتير بيعمله، ما ينفعش أقول إن مخطوطة حلب بتقول كذا والنص المصري بيقول كذا زي ما في ناس بيعملوا. طبعا ما ينفعش أذكر أسمائهم عشان يعني لا يستحقون، يعني تقريبا يعني هو التاريخ تقريبي، خلي بالك يعني. المخطوط حلب من أهم ممثلي النص الماسوري على الإطلاق. مخطوطة حلب معلومة دي مهمة للناس اللي بيكتبوا والناس اللي بيبحثوا، مخطوطة حلب هي من أهم مخطوطات النص الماسوري. عندنا في مصر كتب مجموعة من الناس اسمهم ماسوريين، الناس دول اسمهم ايه؟ الماسوريين. الماسوريين دول كتبوا مخطوطات كتيرة جدا وتخلصوا من كل المخطوطات القديمة، الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين. فاحنا عندنا مخطوطة حلب هي ممثلة للنص المصري، فما ينفعش اقول مخطوطة حلب بتقول كذا والنص المصري بيقول كذا، لان مخطوطة حلب هي النص المصري. مفهوم الكلام ده يا اخوة؟ يعني ما ينفعش اقول نسخة، لا ما فيش فرق، هي اصلا حلب هو النص المصري، ما فيش عندنا مخطوطة اسمها النص المصري. النص المصري ده تمثله مخطوطات مختلفة. ما ينفعش اقول مثلا نسخة الملك فهد بتقول كذا والقرآن بيقول كذا، هو القرآن يمثله نسخة الملك فهد او طبعة الملك فهد. طبعا القياس مع الفارق، يعني فارق بين القرآن وفارق بين الكتاب المقدس. لما اقول القرآن القرآن عبارة عن كذا واقول مثلا طبعة الملك فهد هي كذا، فهي طبعة الملك فهد عبارة عن شيء يمثل القرآن. كذلك لما اقول مخطوطة حلب هي كذا، فينفعش اقارنها واقول النص المصري كذا، لان النص المصري احدى مخطوطاته هي مخطوطة حلب ومخطوطة لينجراد ومخطوطات اخرى كثير. عشان كده لما نتكلم في النقد النصي بنقول النص المصري بيقول كذا عموما، ما بنقولش مخطوطة حلب بتقول كذا، مخطوطة فلانية بتقول كذا، لان المخطوطات دي كلها تمثل النص المصري. الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعدين ان شاء الله، بالتفصيل الممل بعدين ان شاء الله تعالى. ده رابط المخطوطة، الإخوة لو حابين يحملوه يستفيدوا منه طبعا. ده رابط المخطوطة. النص المسوري يساوي النص المستلم، شكل كامل العهد القديم تمثله عدة مخطوطات منها مخطوطة حلب. بالظبط كده. ده أول شيء كتبه بول كايل ماكارثر. طبعا في كيانات كتيرة مخطوطة حلب، لكن مش من ما ينفعش نفصل في المسألة في البداية كده. تاني شيء بيتكلم بيقول ancient variants، وبيقول ان هي القراءات القديمة، القراءات القديمة. ده رابط مخطوطة حلب. الاخوة والاخوات اللي حابين يحملوها موجودة على الرابط ده ان شاء الله. بيقول ancient variants اللي هي القراءات القديمة. يعني كلمة قراءة هي كل اختلاف بين المخطوط. يعني مثلا عندنا المخطوطة الفلانية بتقول كذا والمخطوطة الفلانية بتقول كذا، حاجتين مختلفتين، يبقى دي قراءة ودي قراءة. يعني كلمة مصطلح قراءة بالمصطلح الكتابي او المصطلح المسيحي، مصطلح في علم النقد النصي، تختلف عن كلمة قراءة في المصطلح الاسلامي. كلمة قراءة في المصطلح الإسلامي بتكلم عن وحي أو عن القرآن. من كلمة قراءة في المصطلح المسيحي بتكلم عن اختلافات بين المخطوطات. لو عندنا مخطوطة بتقول كذا مخطوطة بتقول كذا، يبقى دي قراءة ودي قراءة، دي قراءة ودي قراءة. كان الشيخ عرب من فترة طويلة، من حوالي 3 سنين، كنا نتكلم ساعتها بيقول لي عايزين نستبدل كلمة قراءة أو الكلمات اللي هي فيها توهم بشيء إسلامي نستبدلها بمصطلحات تانية، لأن كلمة قراءة حتى بعض المسيحيين بيظن إن كلمة قراءة هي تقابل كلمة قراءة في الإسلام، يعني بتقول ما إحنا عندنا قراءات وإنت عندكم قراءات مش مشكلة. فكان بيقترح إن إحنا نسميها اختلاف نصي، قراءة اختلاف نصي. طبعا اقتراح حلو، لكن كمصطلح مش هينفع يكون مصطلح بيستخدم بكثرة مثل مصطلح ريدنج أو قراءة، يكون مصطلح كبير من 3 كلمات مش هيستخدم أصلا. لكن المقصود إن كلمة قراءة لما لفتها مخطوطة وشوفها بتقول شيء ده اسمه قراءة، أخ مخطوطة تانية وشوفها بتقول شيء تاني ده قراءة. يبقى إحنا عندنا قراءتين النص. يعني مثلا عندنا نص مشهور جدا في صمويل الأول 13:1 اللي هو بين شانا شاول بملك واشتاشن الملك على إسرائيل، إن هو بالعربي كان شاول ابن سنح حين ملك وملك 2 سنين على إسرائيل. ده قراءة للنص. في قراءة أخرى تقول كان شاول ابن 30 سنة، في قراءة أخرى في البشير السنية تقول كان شاول ابن 21 سنة. في كل حدات دي اسمها قراءات. مصطلح قراءة ده بيستخدم بكثرة في علم النقد النصي، بيستخدم بكثرة في علم النقد المصري. الشيء اللي بعد كده اللي هو الانسيبيشن هو نوع من اخطاء النساخ. نوع من اخطاء النساخ هي كلمة كترجمة حرفية معناها توقع. يعني ايه معنى المصطلح في علم النقد المصري؟ احنا بنستخدم المصطلح ده في ايه في علم النقد المصري؟ هو نوع من انواع اخطاء النساخ يحدث عندما يتبادر لذهن الناسخ نص مشهور فيكتبه بدلا من النص الذي امامه. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ يعني الناسخ ممكن يكون بينسخ نص معين وبعدين هو حافظ نص شبيه النص ده وعارف شبيه النص ده، فبدل ما ينسخ النص اللي قدامه في المخطوطة يروح ذهنه تلقائيا ينسخ النص اللي في ذهنه اللي هو حافظه. حياك الله يا امير. ينسخ النص اللي هو اللي بيستخدمه النص اللي هو عارفه. يعني مثلا كمثال بسيط جدا، انا كشخص بستخدم مثلا مصطلح او بستخدم اقول صلى الله عليه وسلم بدل ما اقول عليه الصلاة والسلام. يعني انا بستخدم مصطلح صلى الله عليه وسلم بدل عليه الصلاة والسلام بكثرة. ممكن انا بنسخ مخطوطة بتقول محمد عليه الصلاة والسلام تلقائيا، انا اكتب محمد وانا من غير ما الاحظ بداية المخطوطة ايه اكتبها صلى الله عليه وسلم. يعني كتبت اللي بذهن انا. طبعا هو خطأ غير متعمد، نتج لان انا بذهني شيء معين، في ذهني شيء معين بستخدمه بكثرة بتكلم بيه دايما، نص انا حافظه دايما. فلما جيت اكتب النص كتبت النص اللي انا حافظه، مش كتبت اللي قدامي في المخطوطة. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله اخي ترجمة القرآن. مش كتبت النص اللي قدامي في المخطوطة، كتبت النص اللي في ذهني. عندنا امثلة كتيرة لده في الكتاب المقدس، زي مثلا نص اللي في يشوع 1:15 و1:1 برضو. النص في النص او عبد ادوناي، موسى عبد ادوناي، يعني موسى عبد الرب. ما هو في يشوع 1:1 ويشوع 1:15 ماشي يا اخوة؟ يشوع 1:1 ويشوع 1:15 النص المسوري العبري اللي عارف ابننا بيقول موسى عبد ادوناي عبد يهوى، بس طبعا كلمة يهوى بنقراها ادوناي. لو شفنا الترجمة السبعينية اللي هي الترجمة اليونانية هنلاقي بتقول موسى، مفيش عبد الرب. الناس السبعينية بتقول ايه؟ موسى، مفيش كلمة عبد الرب هنا. والعلماء بيقولوا ان الخطأ هنا او الاختلاف بين الكنسور والسبعينية هنا نتج بسبب ان الناسخ كان في تسمية 34:5 نص قريب جدا، لو تنزل النص في تثنية 34-5 هو قبل يسوع مباشرة. احنا عارفين سفر التثنية هو سفر قبل سفر يسوع مباشرة. ففي التثنية 34-5 او في مصطلح موسى عبد الرب، في مصطلح موسى عبد يهوى في تثنية 34-5. فالنافخ هو بننسخ نص يشوع اللي هو قريب من النص بتاع تثنية، نسخه زي النص اللي قبله، يعني كان لسه معدي عليه النص بيقول موسى عبد الرب، هنا لسه بيكتب موسى راح كتب عبد الرب من ذهنه تلقائيا، كتبها زي الكلمة المرة اللي قبلها زي النص اللي جه قبله كتبها تلقائيا كده. فالنبي يوجحه ان القراءة الاصح هي اللي بتقول موسى فقط، وان القراءة الثانية نتجت ان النص نسخ اللي في ذهنه هو، مش نسخ اللي قدامه، نسخ اللي في ذهنه اللي بيقول موسى عبد الرب، نسخه من في ذهنه ولسه متخزن في ذهنه من نص تثنية 34-5. طبعا كلمة يهوى في النص مكتوبة يهوى في المثل، لكن اليهود كل المتخصصين بيقرأوا الكلمة يهوى بيقرأها أدوناي، ليه النطق الصحيح غير معلوم على وجه اليقين. في أمثلة ثانية لو حابين ترجعوا لها للاستزادة في موضوع الانسيبيشن اللي هو نسخ النص من الذاكرة، يعني هو نسخ نص من ذهنه هو مش من النص اللي قدامه، ممكن ترجعوا ليشوع 2:9 و2:16، يشوع 2:9 ويشوع 2:16 وهتشوفوا أمثلة لنفس الموضوع ده. بعد كده بتكلم بالكلمة الترتر عن أكيلة، بتكلم عن أكيلة. طبعا أكيلة هو يهودي يوناني، وهو أحد تلاميذ الرابي عقيدة ابن يوسف، تلميذ الرابي عقيدة ابن يوسف. طبعا الرابي عقيدة الناس اللي بتقرأ في كتب اليهود ومشهور جدا، بيكتب بالإنجليزي هكذا A-K-I-V-A أكيدة، كان هو بالعربي عقيدة عقيدة ابن يوسف. عقيدة ده أو أكيدة عمل إيه أهميته عشان يذكر في الكتاب اللي احنا بنتكلم عنه، وإيه أهميته في علم النقد النصي؟ هو أكيلة ترجع من العهد القديم من العبرية اليونانية، ترجم على العهد القديم من النصف الأول القرن الأول الميلادي، يعني في القرن الأول الميلادي الشخص اللي اسمه أكيلة ده ترجم النص العبري اليهودي، نص العهد القديم العبري اليوناني. هو مش اقدم ده، في ترجمة اقدم منه، لكن بيكون الكارتر ماشي بالحروف مرتبها ابجديا، يعني عشان كده بدأ بأكيلة. ترجمة أكيلة فيها شيء تتصل بيه، شيء مهم جدا، ان هي ترجمة حرفية لأقصى درجة، انا بيقول ان هي ترجمة حرفية شديدة مبالغ فيه، لدرجة انه كان بيترجم الاداة اللي اسمها ات، ادية اداة تنسبق المفهوم كمان من حرفين، حرف الالف حرف الطاء، الاداة دي تنسبق المفهوم دي في العبري، اداة تيجي قبل المفهوم دي في العبري، يعني لا تترجم في اليوناني ولا في العربي. اكيد كان بيترجمها، كان زي استاذه الرابع عقيدة مؤمن ان كل حرف وكل كلمة من النص العبري لها أهمية في النص، يعني رابع عقيدة كان بيعتقد ان كل كلمة في النص العبري لها هدف محطوط عشانه، كل كلمة في النص العبري لها هدف محطوط عشانه، فعشان ترجم النص ترجم كلمة ات الى ما واحيانا الى والى كلمات اخرى، لكن الغالب كان يترجمها الى ما، فكانت هي ترجمة حرفية مبالغ فيها وتمت في النصف الاول والقرن الاول الميلادي. طيب هل الترجمة وصلتنا ولا لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ترجمة أكيلة وصلتنا؟ هل ترجمة أكيلة وصلتنا أجزاء منها؟ يعني الترجمة على الأسف لم تصل كاملة. الترجمة على الأسف لم تصل كاملة. وصلتنا أجزاء منها. هي اقتباسات. اقتباسات مثلا يوسابيوس. اقتباسات مثلا جيروم لما كانوا بيقتبسوا. كانوا أحيانا بيقتبسوا. دي الصورة الأولى اللي وصلتنا منها. الصورة الثانية ضمن قصصات من الهكسابلة. طبعا هتكلم عن الهكسابلة دلوقتي. الهكسابلة اللي هو عمل نص يجمع في الكتاب المقدس حيث النخل هذا عمل نص في كتاب العهد القديم ستة عمدا الهكسابلة يعني النص السداسي الكتاب السداسي ستة عمدا العمود الأول فيه النص العبري العمود الثاني فيه النص العبري بحروف يونانية النص العمود الثاني فيه شيء مهم من ضمن العمود دي كان عندنا عمود فيه ترجمة أكيد القصصات اللي وصلتنا من الهكسابلة وصلنا النص وصلتنا أجزاء من ترجمة أكيدة وذلك الشيء الثالث في مخطوطة من القرن السادس ضمن جنيزة القاهرة ضمن الجنيزة الجنيزة المخزن يعني من فعل العبري الأرامي جاء على الخد جنيزة بالنون هي كانت ضمن عادة في القاهرة واكتشفت حديثا من فترة وجيزة اكتشف النخبة واكتشفوا من النخبة مخطوطة من القرن السادس فيها نصوص من ترجمة أكيدة بالضبط 141 فقرة من المزامير هي 41 فقرة من المزامير اللي كان كل ترجمة ترجمة يونانية من النص العبري في القرن الاول الميلادي هي ترجمة حرفية تتسب الحرفية الشديدة اللي بلغ فيها غير موجودة حاليا غير موجودة كاملة يعني لما نقرأ لواحد مثلا زي من الكاتبين النصارى مش شباب من الكاتبين النصارى بيتكلم عن نفسه الكلام المقدس ويستشهد بترجمة أكيلة هنقول هو فين ترجمة أكيلة أصلا حسنها ترجمة أكيلة واستشهد بها على صحة الكتاب كل موجود من ترجمة أكيلة هو مجرد قصاصات قليلة جدا لا أكيلة أكيلة تلميذ الرابي عقيبة الرابع عقيبة بيتكتب في الإنجليزي أكيلة أكيلة بيتكتب في الإنجليزي كده A Q I L A بيتكلم بيتكلم الكارتر بعد كده بيقول حتى هو لما اتكلم في كلام انا كده بيقول اساكت سنشري جريك ترانسليتر يعني مترجم من القرن الثاني مترجم من القرن الثاني يوناني وعمرو يتسم بيه الحرفية المتطرفة المبالغ فيها لكلام يعني ده اللي يهمنا من الكلام الترجمة سميت باسمه طبعا مش هو بس الترجمة سميت باسمه ناس كتير سميت بس الترجمة بيتكلم بعد كده بيتكلم كارتر يعني الكلام واضح لحد دلوقتي ولا في شيء صعب واضح حلات ولا في شيء صعب مش واضح طيب تمام هي ترجمة أكيلة مسميت باسم طبعا بتكلم بعد كده عن الكودكس كودكس الكودكس هو نوع من أنواع المخطوطات نوع من أنواع المخطوطات عبارة عن ايه الكودكس او شكلها زي ايه دلوقتي زي الكتاب بالضبط زي المجلد اي مجلد تقول لك ده شكل الكودكس يعني ايه الكودكس يعني ايه في شكل مجلد مش الشكل اللي فيها منفوخة بعضها. كانت بتصنع إما من البرد أو من الجلد، وكانت بتتخلط بحيث إنها تكون بنفس شكل الكتاب اللي موجود بين أيديها حاليا. كانت مخطوطة الكتاب المقدس في البداية كانت حرب ماشي، هنعمل عملية كده بس نخلص الكودكس. مخطوطات الكتاب المقدس كانت في الباب تكتب لفائف رولز، لفائف اللي هي من الجلد ملفوفة على بعضها لحد لما استبدلت بشكل الكودكس اللي هو المجلد. المجلد طبعا اسهل واخفف الحمل، اسهل واخفف الحمل، وهو الشكل المنتشر اكثر في مخطوط العهد القديم. خلاف سكرول عندنا مثلا من سكرول بمخطوطة الشعير في الكهف الاول من مخطوطة مراد. خلاصة النسخة الصينية هي اقدم نسخ كتاب مقدس كاميرا من اخي وان. ان الاستبدائية يا اخي براود هي ترجمة اكثر فوق ترجمة. هنتكلم عن الصينية لحظة غيم، خلي بالك هنجينا دلوقتي واحنا بنشرح نتكلم عن كودكس مخطوط المخطوط السكندرية وبعدين مخطوط لينجراد والصينية والفاتيكان، فهنتكلم عن دلوقتي هبشر ان شاء الله. ده الكودكس، ان الكودكس هي شكل من اشكال المخطوطات، شكلها عبارة عن مجلد نفس شكل المجلد اللي بين ايدينا حاليا، شكل كتاب يعني. بيتكلم بعد كده بيقول مخطوطة السكندرانية، الاسكندرانية تمام، المخطوطة الاسكندرانية المخطوطة بيرمزولها في الكتب برمز ايه، رمز ايه في الايه في الايه الانجليزي. هي مخطوطة يونانية للقرن الخامس الميلادي، تاريخها كان اخوة القرن الخامس الميلادي، وهي مش بالعبري. المخطوطة اللي قبل كده اللي مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية، مخطوطة حلب هي مخطوطة عبرية. اما السكندرية او الاسكندرانية هي مخطوطة يونانية من القرن الخامس. طيب المخطوطة تمثل ايه، عبارة عن ايه، تمثل الترجمة السبانية يعني ترجمة السبانية هكذا الاخ الكريم حفظ. ترجمة اسمها الترجمة السبانية، قبل من ترجمة اسفار العهد القديم الى اليونانية وسميت الترجمة دي بالترجمة السبانية عشان ترجمة سبان شيخ يهودي. انا بعدين المخطوطة السكندرانية هي ممثلة للترجمة السبانية، فانا لما اتكلم عن الترجمة السبانية فانا بتكلم عن ترجمة وعده قبل الميلاد، احدى مخطوطاتها هي المخطوطة الاسكندرانية. المخطوطة تضم العهد القديم كمان، من المخطوطة السكندرانية تضم العهد القديم فيما عدا القديم كاملا، فيما عدا بعض الاجزاء من صنوئيل الاول والمزامير. اللي حابب يكتب يقول ايه يعني يكتب وراه. صنوئيل الاول 12 بالصحة 12 لعدد 17 الى ده اللي اقود منها صنوئيل الاول من 12 17 الى 14 9 والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11 مفقود منها، مفقود من المخطوطة الاسكندرانية من صنوئيل الاول 12 17 الى 14 9 والمزامير 49 20 حتى مزمور 79 11 في مخطوطة يونانية من القرن الخامس الميلادي، من القرن الكام؟ الخامس الميلادي، تمثل الترجمة السبانية. يبقى احنا كده استفدنا شيء، ان عندنا مخطوطات للترجمة السبانية اقدم من النص الماسوري. محتوى المحتويات والمفقود منها موجود في الكتاب يعني. في الكتاب اللي بشرحه لا مش مكتوب في الكتاب، في كتاب كم كارتة مش مكتوب فيه يعني. هتتبع تكست لا مش موجود فيه فيخو. استفدنا شيء كده، شيء مهم جدا، ان مخطوطات للترجمة السبانية اقدم من النص المصري. هنتكلم على الكلام ده بعدين بالتفصيل، لكن ندي بس نبذة كده. المخطوطات السبانية كانت محفوظة في المكتبة البطريركية باسكندرية، وهدية 1627 مهم، وهي الان محفوظة في المكتبة البريطانية في لندن. الكلام ده انا كاتبه عندك محفوظة في لندن بيتكلم بعد كده بويكال مكارتر بيقول لمخطوطة لينجراد او لينجراد كودكس. كودكس طيب الكلام عارف ممكن يكون فيه صعوبة شوية او الكلام في النهاية لو حد بيكتب او تفتح تسجيل مرة تانية هتلاقي ان هو كل معلومات فيه بسيطة جدا يعني. وبعدين احنا هنتكلم عنه عن الحاجات دي بالتفصيل بعدين في وسط الكلام اللي بنشرحه في وسط الكتاب. بعد كده نتكلم عن مخطوطة لينينجراد العلماء بيرمزولها بالرمز ده برضه او ممكن بحرف ال يعني اما رمز ب 19 اي او ال بمخطوطة لينينجراد. مخطوطة هي اقدم مخطوطة كاملة لاثار العهد القديم. احنا قلنا ان حلب كانت اقدم مخطوطة كاملة، كانت كاملة وبعدين احترق ربعها، لكن مخطوطة لينينجراد هي بين ايدينا حاليا هي اقدم مخطوطة كاملة لاسفار العهد القديم باللغة العبرية. اقدم مخطوطة كاملة باللغة العبرية لاسفار العهد القديم هي مخطوطة. طيب تاريخ كام؟ تاريخ مخطوطة لينينجراد كام بالضبط؟ في 8 تاريخ 1008 ميلادي زي ما هو مكتوب عليها، مدونة التاريخ على المخطوطة نفسها. طبعا نفس المخطوطة ده موجود بالأيدين حاليا وانت موجودة لحبين تحملوها. النص مطبوعة في نسخة الـ DHS اللي اتكلمت عنها من شوية، نسخة الـ DHS اللي هي بايبالي هبلايكا شتوتجارتنسة، نسخة دي مهمة جدا لكل الاخوة كل الاخوة القديم، لازم يكون النسخة دي موجودة عندهم مطبوعة اشتروها. النسخة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص مخطوطة لينينجراد فوق وتحت في الحاشية تعليقات النصية، يعني يكتبوا الكلمة الفلانية موجودة في مخطوطة كذا، مش موجودة في كذا، موجودة في كذا بدل كذا وهكذا، تعليقات نقدية يعني اسمها التعليقات النقدية. فهي مهمة جدا، هي نسخة معتمدة وكل العلماء بيعتمدوا عليها في كلامهم، اسمها DHS. زي ما قلت قبل كده ان هي تمثل النص المصوري لها رابطه. نسخه بيتش احنا ان شاء الله هي عندي وحاها. انا وصلت لانجراد اللي حابب يحملها من رابط ده تمثل النص المصوري. هنزل رابط مره ثانيه للاسف عشان ده الرابط، ده رابط مخطوط لانجراد اللي حد يحملها من هنا. البيتشيس موجودة ان شاء الله، اللي مش هيعرف يشتريها مثلا كده انا هحاول ارفعها. الموجودة اللي موجود منها مرفوع منها نسخة قديمة مع الاسف، لكن عندنا النسخة الخامسة الاصدار الخامس. اللي حابب يشتريها ممكن بقول له بعدين يعني اشتريها منين او نرفعها ونعطيها ان شاء الله. احنا عندنا كده مخطوطة حلب، خلينا نلخص كلامي اللي انا قلته. مخطوطة حلب، مخطوطة لينينجراد، الاثنين النص المصري فما ينفعش واحد يكون بيكتب ابحاث وعامل نفسه يعني كاتب عنده النصارى وبيعتمد عليه ويقول مخطوطة حلب بتقول كذا، مخطوطة لنينجراد بتقول كذا، مخطوطة القاهرة بتقول كذا، ما هم كل دول واحد. ما ينفعش برضه اقول نسخة الملك فهد بتقول كذا، طلعت الملك فهد بتقول كذا. طبعة النص موحد، يعني نص موحد. طيب كمل. نص موحد، عمل نص موحد يعني نص موحد يعني تخلصوا من كل المخطوطات القديمة، الكلام ده هنثبته بعدين بالتفصيل من كتب العلماء. النص الموحد ده يعني كل المخطوطات موحدة تمثل النفس المسؤول، كل المخطوطات العبرية الموجودة بين أيدينا حاليا اللهم إلا مخطوطة قمران كلها تمثل النفس المسؤول. فينفعش أقول حلب بتقول كذا والإنجراد بتقول كذا والمسؤول بيقول كذا، لأن حلب والإنجراد والمسؤول كلهم واحد، حلب والإنجراد والمسؤول كلهم واحد. لو عملت برزول مثلا بالرمز بـ MT زي ما أخونا كتب اللي هو ماجوريتي تكست هو النص المسؤول، المصري بالسين يا اخو عشان الخط ده بيخطئ فيه كثير يعني. نعم نعم استاذ. طيب مخطوط حلب كلام عشان الكلام ده فيه ناس كتير بيخطئوا فيه في الكتابه، ما ينفعش انا بكتب عن نفس انقد نفسه نصيا، انقد نفسه نصيا وبقول ان مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط اندراج بتقول كذا، ده شيء خاص بالعهد الجديد يعني، شيء خاص بالعهد الجديد. لا المخطوطة السكندرية دي ترجمة، خلي بالك السكندرية دي ترجمة، وان هي تمثل النص السبعيني، خلي بالك تمثل الترجمة السبعينية، ترجمة سبعينية، ترجمة يونانية هتكلم عنها بعدين بالتفصيل مهمة جدا في النقد النص. فحالة بينجراد اثنين باثنين واحد، يعني واحد يعني اللي كتبهم هم اللي كتب، اللي كتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، اللي كتب حلب هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، خد بالكم يا اخوة، هم نفسهم اللي كتبوا لينجراد، نفس الناس اللي كتبوا المخطوطات دي هم نفسهم اللي كتبوا المخطوطات، اسمهم نصريين، اسمهم نصريين. فأكرر بس اللي تقول عشان مهمة جدا، شخص زي مثلا هنا وايدل تقرأ له مثلا في كلامه تلاقيه يقول لك مخطوط حلب بتقول كذا، مخطوط لنجراد بتقول كذا، وما يعرفش ان الاثنين واحد، الاثنين دول هما النص المستلم، النص المستلم الماسوري، النص المستلم الماسوري. عشان كده لما تفتح اي كتاب لعلماء ما تلاقيش بيقول لك مخطوط حلب بتقول كذا ولنجراد بتقول كذا، ويحاول يثبت شيء من وجود نفس الشيء في المخطوط نفسها. هي مثلا تقول لك البي اتش اس بتقول كذا ولنجراد بتقول كذا وحلب بتقول كذا، ما هي البي اتش اس اصلا مخطوط ماخوذة من الانجراد، البي اتش اس ماخوذة من الانجراد، والانجراد وحلب من نفس العائلة، الانجراد وحلب من نفس العائلة. واحيانا مثلا يقول لك الدبليو ام سي، الدبليو ام سي بتقول كذا، ما الدبليو ام سي اللي هي ويست منستر لانجراد كودكس، يعني مخطوط من انجراد برضه، يعني ويست منستر لانجراد كودكس هو نفسها، هو البي اتش اس، كل واحد يعني هو بيدور في نفس الدائرة، بيحاول يوهم الناس ان هو معاه قديمنا كتير، لكن كل اللي معاه هو نفس المسوري، كل اللي معاه هو نفس المسوري، سواء قلت حلب، سواء قلت لينجراد، سواء قلت بي اتش اس، سواء دبليو ال سي. الغريب بقى ان هو يقول لك دبليو ال سي بالخط الكبير، دبليو ال سي بالخط الصغير، دبليو ال سي بدون تشكيل، دبليو ال سي بالتشكيل، كل ده واحد، كل ده واحد، كل ده في علم نقد النص ملوش قيمة. كل ده يمثل النص المسوري، عائله معينه من النصوص، ده كله اسمه عائله معينه من النصوص. فلما اقارن الحاجات دي كلها ما ينفعش، لازم كل ده طبيعي ان هو يكون متفق مع بعضه، لما يكون مختلف ماشي هنا ناقص، بالظبط زي الزرات مختلفه عن نفس الطبعه زي ما كنا كاتب كده كالعاده. طيب بتكلم بعد كده اللي بيقول كودكس سيماتكس اللي هي المخطوطة السينية، بيرمزلها بالرمز الالف العبري وبرمز اف الاف اللي هي اختصار سينتكس اول حرف من سينتكس وحرف الالف العبري زي ما انتم شايفين في الكتاب ده قدامكم حرف الالف العبري كده هي يونانية احنا كده حاجة يونانية يا اخو ترمي على اكيلة وان هي ترجمة يونانية ترجمة واحدة اسمها اكيلة واتكلمنا عن المخطوطة الاسكندرانية واتكلمنا عن دلوقتي السينائية بعملها ثلاث حاجات يونانية اكيلة شيء مختلف عنهم بداية مختلفة لكن الاسكندرانية والسينائية الاثنين يمثلوا طيب معذرة طيب فشل بلون طيب كمل كلامي كنت اقول ان المخطوطة السينائية المخطوطة السينائية سينائية من القمر الرابع الميلادي يعني اقدم من المخطوطة الاسكندرانية حصل خير تاريخ القمع الميلادي القمع الرابع الميلادي اكتشفها تسندورف ده سنة كاترين 19 معذرة الترجمة المخطوطة السينائية تمثل الترجمة السبعينية احنا لما نقول نتكلم على الترجمة سنأخذ مع المخطوطات بعدين ان شاء الله ترجمة المخطوطة السينائية ينسبها العلماء لثلاثة كتاب العلماء بينسبوا المخطوطة من الكتابة غير النسخ طيب دلوقتي طيب دلوقتي صوت واضح طيب حاضر ماشي المخطوطة السينائية اللي هي يونانية من القرن الرابع الميلادي تمثل الترجمة السبعينية عندنا لحد دلوقتي ممثلين للترجمة السبعينية السكندرانية او الاسكندرانية والسينائية السينائية السبعينية وينسبها العلماء لثلاثة كتاب اثنين منهم كان لهم دور تاني غير النسخ يعني الترجمة السبعينية نسخها اكتر من شخص او المخطوطة معذرة المخطوطة السبعينية نسخها اكتر من شخص نسخها اكتر من شخص كم شخص ثلاثة اشخاص اشتركوا في نسخ المخطوطة دي اثنين من الثلاثة كانوا مصححين يعني رجعوا المخطوطة مرة تانية وصححوها كما صححوها بعد كتابة المخطوطة مباشرة فترة متأخرة في القرن السابع الميلادي محمد بتصحيح المخطوطة السينائية في القرن السابع الميلادي او القرن التاسع الميلادي يعني تسع مصححين صححوا المخطوطة السينائية عبروا اشياء فيها المخطوطة السينائية تضم ايه؟ تضم مكتب الرأي من السابع للتاسع سادسة تسع مصححين تمام؟ لا عاوز اكتب المخطوطة تضم ايه؟ مكتب الرأي تضم تكوين من ثلاثة من صح 23 19 حتى تكوين 24 46 بتكوين 23 19 حتى تكوين 46 المخطوطة السينائية تضم الآتي تكوين 23 19 حتى تكون أربعة. طبعا في فقد في الأدوية في كلمات أو نصوص معينة. الصوت واضح؟ طيب تمام. طيب الآتي كذلك أخبار الآن الأول 9-27 حتى 19-17 عذرة، ونحن عذرة من 9-9 لحد نحن كامل، من عذرة 9-9 ونحن كامل. تير طوبي وهدت من كبير الأول والرابع الشهوية، الكريم الاول والرابع خلي بالكم مش الثاني، الكريم الاول والرابع الشاية ارميا حتى مراسة 22 يقيل مناخي المزامير الامثال الجامعة نشيد الانجاب الحكمة صراخ الهوب. اكتب مشكلة الارقام بتطلع قسمة لخبطة يعني، فانا حاول انا كتبها عندي يعني ممكن ننزلها لكم مش مشكلة. طيب تمام. في المكتبة البريطانية في لندن وجزء تام محفوظ في ليبليج. مش مشكلة الكلام ده، مش مشكلة. الاكس اكس دي رقم 70 باللاتينش، 70 باللاتينش، عشان كده هي ده رمز الترجمة السبعينية، ده رمز الترجمة السبعينية لان اسمها السبعينية ترجمة 71 فبنزلها بالرمز الاكس اكس اللي هو الرقم 70. المهمنا من الكلام المخطوطة الصينية ان هي مخطوطة من القرن الرابع الميلادي تمثل ترجمة السبانية المخطوطة صححت اكثر من مر، صححت اكثر من مر. مش شيء مهم اوي يعني، محفوظة فين مش مهم. بعد كده بتكلم عن المخطوطة الفاتيكانية، ممكن نتكلم عنها دي مخطوطة في شكل مجلد كودكس، موجودة في شكل الكودكس. المخطوطة الفاتيكانية هي كذلك من القرن الرابع الميلادي، من القرن الرابع الميلادي يعني زي السينائية، الاثنين من القرن الرابع الميلادي. وهي كذلك من ضمن المخطوطة اللي قلناها كلها، من ضمن المخطوطة اللي قلناها دي السينائية والفاتيكانية والسكندرانية، مفيش منهم شيء يمثل ترجمة أكيلة، كلهم ترجمة أكيلة يمثلها الأشياء اللي لها قصات من كسابنا وقصصات من جنيسة القاهرة. بعد كده بيتكلم زي ما قلت عن مخطوطة الفاتيكانية، وقلنا ان هي تمثل الترجمة السبانية وتضم العهد القديم كاملا. المخطوطة الفاتيكانية الصوت يا اخوة واضح ولا بيقطع؟ الصوت واضح يعني ولا بيقطع؟ عشان تعرف طيب دلوقتي واضح؟ واضح دلوقتي ولا لا؟ طيب احنا على العموم احنا خلاص يعني، لان جاي ناس فنهم نتوقف ونكمل ان شاء الله المره الجايه يعني مش مشكله. نخلص بس النقطه اللي احنا بنتكلم عنها، النقطه اللي بعدها ان شاء الله. بس المخطوطة الفاتيكانية تضم العهد القديم كاملا، المخطوطة الفاتيكانية تضم العهد القديم كاملا، لكن تكوين 1 إلى تكوين 46-28 والمزامير 105-16 حتى 137-6 في القرن 15. ما هو المشكلة ان الصفحة اللي احنا بنتكلم فيها مليانة كلام، كل كلمة فيهم تحتاج شرح عشان بعدين مش هتشرحهم، واخد بالك؟ فهو لازم غصب عنك لازم هتطول فيهم. ان هو بيشرح كل كلمه من الصلاحات اللي بيستخدمها في الكتاب واللي بيستخدمها في النقد النفسي. لكن بعد كده نكون الخطه اسرع ان شاء الله تعالى. المخطوطة الفاتيكانية، أقول مرة تانية عشان اللي بيكتب، تضم العهد القانوني كاملا. واحد وتكوين 628 مزامير 125 حتى مزامير 137/6 وضيفت في القرن الخمستاشر، في القرن الخمستاشر الميلادي. احنا ممكن نتوقف كده ان شاء الله على نكمل مش هنسي القرن الساعة 11. نحاول ان شاء الله المرة دي ان شاء الله يكون الغرفة مغلقة بحيث اقدر اتابع الناس واشوف كلام مفهوم انا مش مفهوم هكذا. في حد عنده سؤال في كاميرا يا اخو؟ حد من الاخوة سؤال في الكاميرا دلوقتي؟ انا طيب تمام الحمد لله. طيب خلاص اتوقف عندها الساعة 11 ان شاء الله 11 10.